الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للأنام تأمر بالمعروف وتنهى عن الآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عليه من ربنا أفضل الصلوات وأتم السلام، وعلى آله وأصحابه ومن على شرعه مستقام. عباد الله، ثروات الأمة المعرفية وكنوزها العلمية وتراثها الفكري ورصيدها العلمي أغلى ما تملك وأفضل ما تحوز. إنها تمتلك المعين الذي لا ينضب والخير الذي لا ينقطع، كتاب خالص وسنة مطهرة واجتهاد منضبط لا ينقطع، وفوق ذلك تملك ثروة فكرية وفقهية سرة وحية تناقش المستجدات وتحيق النوازل فقها حيا بين محكمات الشرع ومقتضيات العصر وهاديات النص. وأحاول في هذه الخطبة، وليتني أستطيع، أن أقف مع حديث واحد نبوي حكمه متجددة ومعانيه متألقة متدفقة. هذا الحديث كأنه يحفظ قوته وحرارته، فمع مر الدهور والأزمان والسنين كأنه عقد يتلألأ يزين جيد الزمان، معانيه متجددة ومعين متدفق، إنها مشكاة النبوة وتعاليم الوحي. وليتني أستطيع أن أفك المفردات وأن أقف مع المعاني، إن الحديث ما زال بحيويته وما زال بقوته وحرارته وما زال بمعانيه وما زال بأحكامه وما زال بفوائده السرة. وليتني أستطيع أن أسبر أغوار هذا الحديث، إنه حديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي في السنن والحاكم في المستدرك والإمام أحمد في المسند. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية الترمذي. أما رواية غيري: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث النبوي مع فيه من الثروة والمعاني والحكم والأحكام والفوائد والدروس والعبر كثيرة ولا تستطيع الخطبة أن تحيطها. والفائدة الأولى من قول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على حمار. والفائدة الأولى روعة المشهد وعظمة القدوة، وأن الداعية وأن المصلح وأن القدوة ينبغي أن يمتزج مع المجتمع، وأن ينزل المصلح من أبراجه العاجية، وأن يخالط الناس، وأن يكون بحسن الخلق وكمال التواضع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يردف غلاما. ثم الدعوة لا تعرف الحواجز ولا تحتاج إلى المنابر، الداعية هو الذي يصنع الفرص وهو الذي يوجد المنابر. هل تتخيل أن منبر تعليم ظهر حمار؟ هذا يدل على شفقته صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أين يطلق الكلمات داوية مجلجلة؟ ليست من القاعات المكيفة ولا من المساجد الجميلة المنمقة، إنه من على ظهر حمار، لأنه صاحب رسالة لا تحيطه الحواجز ولا تحوطه الأزمنة. إنه يعلم لأنه يريد أن يعلم، إنه يريد للخير أن ينتشر وللنور أن يعم وللهدى أن يصل للناس. وهذا شأن الداعية، إن الداعية المصلح يدخل المناطق المحظورة والأماكن المحرمة التي لا يستطيع السلطان أن يدخلها بعزه وأجهزته وبإمكاناته وإعلامه وبماله وبما عنده، ولكن الداعية يستطيع إذا كان صادقا أن يدخل الأماكن المحظورة. إن الأماكن المحظورة على الحكام، ويستطيع أهل الفكر وأهل العلم أن يدخلوها العقول والقلوب. إن الناس يمكن أن يعطوا الحاكم أصواتهم وأن يعطوا الحاكم أجسادهم وأن يخرجوا في مسيرات عارمة ومظاهرات كبيرة يهتفون باسمه ويرجون له البقاء ويقولون له سير سير، ولكن الحاكم لا يستطيع أن يشتري قلوب الناس ولا أن يشتري عقولهم. وإن الذي يدخل العقول الفكر والمنطق، الحجة والبرهان، وهي عند أهل العلم. لذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعظم حاجة المفكرين والمصلحين والأساتذة والمعلمين أن يقولوا وهم يردفون غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات. هذه الكلمات كلمات هي يحتاجها الصغير والكبير، ولذلك لا تمييز في الدعوة، نحن نستهدف الكبار ونترك الصغار. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بلبنة المجتمع الأولى، ويبدأ بالعقول الفطيرة الناضجة الطاهرة النقية السليمة التي لم تتلوث. إن الأطفال يملكون البراءة. اقرأ معي ما كتبه الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه مواقف ذات عبر. قال: كانت هنالك طالبة صغيرة في السن تذهب إلى المدرسة ولكنها تلبس الملابس الطويلة، فإذا بمعلمتها التي تدرسهم وهي تكشف رأسها، كبيرة في سنها متبرجة، تنتهر الطفلة وتقول لها: ما هذا التشدد؟ لو أتيت بهذه الملابس ذات المرة القادمة لأوجعتك ضربا. ذهبت الطفلة الصغيرة إلى بيت أمها، ثم خرجت الأم جاءت تلبس الصغيرة الملابس، وقالت الصغيرة: يا أم إني أريد أن ألبس ملابس قصيرة. قالت: ولما؟ قالت: إن المدرسة في المدرسة تضربني وتجلدني وتريدني أن ألبس القصير. قالت لها: ولكن يا بنيتي، ربنا الذي خلقنا وخلقها يريدك أن تكوني هكذا. لبست البنت وذهبت، وفي أثناء الصف في الفصل أوقفتها الأستاذة وانتهرتها: أولم أحذرك؟ فانفجرت البنت باكية. قالت: والله يا أستاذتي لا أدري من أطيع، أطيعك أم أطيعه. قالت: ومن هو؟ قالت: ربي يريدني أن ألبس الطويل، وأنت تريدينني أن ألبس القصير، لقد احترت في أمري، من أطيع؟ فإذا بالأستاذة قد وجمت والفصل قد سكت، وخرجت الأستاذة وأرسلت إلى الأم، وجاءت الأستاذة في اليوم الثاني محجبة، وقالت لأم الطفلة: لقد وعظتني بنتك موعظة هدتني إلى الطريق المستقيم ووضعتني على الطريق الصحيح، ولقد تحجبت طاعة لله تعالى. إن الأطفال يحتاجون إلى التربية الحانية. ومن هنا بعد أن كنت رذيف النبي قال: يا غلام. وفي يا غلام وقفة طويلة. إن التربية تحتاج إلى انتقاء اللفظ، وإن التربية تحتاج إلى رقة الأسلوب، وتحتاج إلى روعة التأثير، وتحتاج إلى جمال الكلمات. يا غلام، إن الذي يريد أن يربي عليه أن لا يسيء الناس، إن الذي يريد أن يربي الصغار عليه أن لا يسيئهم. إننا نحتاج إلى مداخل التربية، نحتاج إلى الأسلوب الذي نصحح به المسيرة. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا غلام إني أعلمك كلمات. إننا نحتاج إلى روعة الاستهلال، إلى البداية الصحيحة، إلى الأسلوب الجميل، إلى اللفظ الراقي، إلى العبارة الحانية، إلى الكلمة المؤثرة. وقبل ذلك نحتاج إلى إبداء الشفقة، ونحتاج إلى المعالجة الصحيحة لأوضاعنا بمداخل السنة النبوية ومشكاة الوحي التي تقوم على الرفق وعلى الرقة وعلى التعامل الطيب. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. وهذه الفائدة الثالثة، إن الذي يتبادر إلى أذهاننا أن الله لا يحفظ، ولكن حفظ الله أن تحفظ الله في حدوده وأن ترعى حقوق الله تعالى. لذلك أمر الله بأمور وقال أنها تحفظ، وأخبرنا في كتابه من هو الحافظ لأوامر الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب هذا هو الحافظ. لكل أواب حفيظ، الأواب الحفيظ الحافظ لأوامر الله، الحافظ لذنوبه كي يهتدي ويتوب. لذلك قال سبحانه: لكل أواب حفيظ. كيف يحفظ العبد ربه؟ يحفظ العبد ربه في الغيب كما يحفظه في العلانية. قال سبحانه: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أن تحفظ الله بالغيب أن ترعاه بينك وبينه، وأن تعلم أنه يطلع عليك سبحانه وتعالى. أمر الله العباد أن يحفظوا أمور ومسائل وأن لا يضيعوها، ومن هنا يأتي احفظ الله. احفظ الله في أوامره، احفظ الله في شرعه، احفظ الله في نواهيه، احفظ الله في دينه، احفظ الله في أحكامه، احفظ الله في حدوده. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. من الأمور التي أمر الله بحفظها، أمر الله سبحانه بحفظ الصلاة. قال سبحانه: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والذين هم على صلواتهم يحافظون. وقال صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أي من حافظ على هذه الصلوات. ولذلك كيف نحافظ عليها؟ المحافظة على الصلوات بأمرين، من ضيع أحد الأمرين ضيع الصلاة. الأمر الأول بإتقانها وإقامة أركانها خشوعا وخضوعا وإتماما، والثاني بأدائها في جماعة. فمن لم يؤدي الصلاة في جماعة لم يحافظ عليها. من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أخرجه النسائي في السنن. وحافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون. أمرنا الله وندبنا ورغبنا في أن نحفظ الصلاة وأن نحافظ عليها. ومن حفظ الصلاة حفظ الله. احفظ الله، احفظ الله بالمحافظة على الصلوات. ثانيا واحفظوا أيمانكم. أمرنا الله أن نحافظ على ألفاظنا. إذا حلفنا بالله فأن لا نحلف بالله مستكثرين، يعني أن لا نحلف في كل شيء. والله عليك الله، والله تغنب، والله تعمل. علينا أن لا نكثر من الحلف. ثانيا أن لا نحلف بالله لاغين. واحفظوا أيمانكم، أي ألفاظ اليمين، فلا تكثر من الأيمان ولا تكذب في اليمين، وكن صادقا إذا حلفت ولا تحلف إلا إذا اضطررت ولا تكثر من الحلف. هذه من الأمور التي أمر الشارع بحفظها. ثم أمر الشارع بحفظ اللسان. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي: من حفظ لي ما بين فقميه، ما بين فقميه، والفقم هو الفخذ. من حفظ لي ما بين فقميه وما بين رجليه أو فخذيه ضمنت له الجنة. هذه أمور تحفظ. الأمر الثالث حفظ اللسان، وهذا يحتاج إلى خطبة طويلة طويلة للحديث عن انفلاتات الألسنة في الغيبة، في نقل الكلام، في الكذب، في المزاح، في الإساءة، في الظلم، كل ذلك يتم باللسان وينبغي أن يحفظ. رابعا ينبغي أن تحفظ الفروج. قال سبحانه: والحافظين فروجهم والحافظات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العدوان أن يكون ذلك في غير الحلال، هذا مما أمر الشارع بحفظه وندب إليه. خامسا أمر الشرع بحفظ الجوارح كلها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك قال في الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى. وعى الرأس عينا وأذنا ولسانا، ووعى البطن فرجا وأمعاء. وأنت تحفظ الجوارح وتتقي الله فيها كلها. أيها الأحبة، لا تستغربوا، أحكي لك قصة. هذه القصة ربما تنكرها لأول وهلة، ولكنها موجودة في كتب السلف، موجودة في كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، وفي كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني. تأمل معي القصة. القصة قصة أبو بكر خالد المسكي. أبو بكر كنيته واسمه خالد ولقبه المسكي، كان وسيما يذهب إلى الصلاة ويمكث في المسجد بعد العشاء يحفظ القرآن، فإذا رجع إلى الطريق كانت هنالك امرأة تراقبه وقد أعجبها، فوقفت له على الباب ساحرة الرأس، مكشوفة الرأس كأنها مستغيثة، فظن أن في البيت مكروها فدخل البيت، فدخلت خلفه وأغلقت الباب وقالت له: ما ثمت مستغيث، ما في مشكلة، يعني ما في أحد، ما في أسد، ما في دابي، ما في أي حاجة، ما ثمت مستغيث، ولكني سقت إليك فأصب مني، أي بالحرام. فقال: لا أستطيع أن أعصي الله، ما قادر، ما قادر أعصي الله. قالت: لا أصيح وأجمع عليك الناس، حكولك والناس حيجون، هو حيكون غلطان مليون في المية، أبص ما عنده حجة ذاته، فضيحة بجلاجب، وممكن يجيبوها في جريدة الدار، يعني دي فضيحة كبيرة، ما عنده طريقة. بعدين لو كورك وجو الزول معروف مولانا شيخ جابه كده، شو الزول بالنهار تسبحه وبالليل تضبحه يا مولانا يا شيخ، انت ما كنت بتجامل معانا ابان دقون ديت، بعد ذلك تبدأ الإشاعات ابان دقون ديت خطرين، ابعدوا منهم، الله يسوي لهم، الله يسوي لهم، تبدو فضيحة كبيرة. فاستأذنها أن يدخل دورة المياه، ودخل وأخذ العجرة والبول ومطخ جسمه ووشأه، فخرج إليها فاستقذرته فقرفت منه ففتحت له الباب فخرج. خرج يمشي مع الحيط مع الحيط والجدران خشية أن يراه أحد، وكان شافه أكبر، يقول الشيخ ما لك عملت في نفسك كده تلبى مشكلة. فدخل البيت ثم اغتسل من أثر البول والغائط، فإذا المسك يخرج من جلده، فأصبح المسك يلازمه ولا يفارقه، فسمي خالد المسكي أو أبو بكر خالد المسكي. أصابه المسك حفظ الله فحفظه، إذ فضل أن يلطخ جسده بالعذرة وأن لا يلطخ قلبه بالمعصية، لأن المعصية تفعل في القلب فعل السموم في الأبدان إفسادا وإنهاكا وتعبا. ولذلك هذا حفظ الله، هذا حفظ العبد الذي يحفظ الله. ثم قال سبحانه، قال عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك، وحفظ الله لعبده. وهذه الفائدة الخامسة من الحديث، حفظ الله لعبده أن يحفظ عليه مصالح الدنيا، وأن يحفظه في بدنه، وأن يحفظه حتى في ولده وعقبه. قال تعالى وكان أبوهما صالحا، بصلاح الأب حفظ الصلاح معنى أن يكون على الشريعة، لما قام الوالد على الشريعة حفظ الله الذرية من الزيغ والإنحراف والضلال. ولذلك وكان أبوهما صالحا، هذا من حفظ الله تعالى للعبد. ولكن أشرف أنواع الحفظ وأجل أن يحفظ الله دين العبد وإيمانه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، إن القلب يتقلب، والله يحفظ عليك إيمانك ويحفظ عليك دينك من الشهوات المضللة، من الشبهات المضللة والشهوات المحرمة. ولذلك تجد الذي استقام على أمر الله وعلى شرع الله في كل صغيرة وكبيرة تجد الله يحفظه حتى الممات، حتى إذا وافته المنية وأدركه الأجل مات على الخير. آدم ابن أبي إياس رحمه الله لما مرض وصار في سكرات الموت سجية أي غطية، فختم القرآن وهو مسجى، قرأ القرآن من أوله إلى آخره، فختم القرآن مسجى، ثم قال اللهم بحبي لك إلا رفقت بي في هذا المصرع، هذا المصرع الذي أنا فيه أرفق بي، اللهم إني كنت أؤملك لهذا اليوم وكنت أرجوك، لا إله إلا الله، ثم قضي عليه ومات. ختم القرآن وهو مسجى، يحفظ الله عليك إيمانك ويحفظ الله عليك دينك بأن يحفظك عن العصيان. ولا تظنن أن العاصي عصى بغير خذلان الله له، إن الذي يعصي إنما عصى لأنه هان على الله، ولأن الله رفع تأييده ونصره عن عبده فوقع في العصيان عياذا بالله تعالى. أيها الأحبة، إنها دعوة من خلال هذا الحديث النبوي المليء بالحكم والمليء بالدرر والمليء بالفوائد أن نحفظ الله ليحفظنا الله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم، إن تنصروا الله ينصركم، احفظ الله يحفظ، وهكذا من كان مع الله كان الله معه تأييدا ونصرا وتوفيقا وعونا. وأهم العون العون في الدين، والعون على الطاعة، والتوفيق للإيمان، والهداية للشرائع، والإقبال على الطاعة، والفرح بالخير، والإقبال على الحسنات، والاستكثار من الأجور، والعمل للآخرة، والاستثمار مع الله. كل هذا بحفظ الله لعبده، يحفظه من كل ما يمكن أن يشينه وأن يسقطه. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من كل الشرور والآثام. فقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الألباني في السلسلة: اللهم احفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تسمت بي عدوا ولا حاسدا. كان هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم، أن يحفظك الله بالإسلام قاعدا وقائما وجالسا ومتحركا. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. احفظ الله يحفظ. حفظ الله للعبيد بدأ بالأنبياء والرسل. حفظ الله الأنبياء والرسل، حفظهم وهم في قعر البحر في بطن حوت، أخرجهم من ذلك، رعاهم وكلأهم، لأنهم حفظوا الله في الرخاء فحفظهم في الشدة. لما دخل يونس عليه السلام بطن الحوت ودعا، قالت الملائكة: صوت مألوف من بلاد غريبة، صوت مألوف ولكن من بلاد غريبة. قال الله: ألا تعرفونه؟ قالوا: لا. قال: إنه عبدي يونس بن متى. قالوا: الذي لم يزل يرفع له عمل صالح ودعوة مستجابة. قالوا: أما ذا يوميا طوالي عمل صالح مرفوع ومقبول ودعوة مستجابة. قال: نعم. قالوا: يا ربنا ألا تشفع له أيام الرخاء والعمل الصالح فتنجه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فلفظه إلى العراء. لذلك حفظ الله الأنبياء وحفظ الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يحفظه لما بقيت هذه الكلمات كأنها قيلت اللحظة، حية نشطة قوية حارة جميلة متقنة محكمة مرتبة دالة على المعاني تقود إلى الدلالات. كل عبد جالس في هذه الخطبة والمتحدث يشعر أن الحديث بالرغم من أننا سمعناه كثيرا، لكن كل مرة تتفجر معاني وتظهر أسرار، ونشعر كأننا نسمعه لأول مرة، ونشعر أن معانيه ينبغي أن لا تفارقنا أبدا. حتى الأجيال القادمة سوف تستفيد من هذا الحديث، وتمامة الحديث في الخطبة القادمة، وهي: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه خطبة كاملة وكلام طويل عن بقية الحديث. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. احفظ الله تجده تجاهك، أي أمامك، أينما ذهبت. طالما أنك ابتغيته وأردته وعاملته فإنه لا يضيعك، يسخر لك حتى الحيوانات. أحمد بن طولون كان حاكما في مصر، وهو على حكومة مصر قتل العلماء وشردهم، فذهب إليه أبو الحسن الزاهد ناصحا، ولكن لا تحبون الناصحين، فأخبره أن هذا لا يرضي الله. فقال: أنت أشجعهم؟ عامل في أفكر واحد. فأخذه وقيده ورماه في السجن، ثم هيأ له مقتلة تداعسها المدينة واجتمع الناس وأحاطه بحظيرة وأدخله فيها، وأطلقوا عليه أسدا جائعا، أسد جائع شرد، أطلقوه وهو مقيد حتى لا يفر. والناس تحب العالم ولا تستطيع أن تتكلم، ومع ذلك كل واحد يغمض عينه حتى لا يرى المنظر الأليم. الأسد يقطع الجسد إربا إربا وشلوا شلوا. وقف الأسد الجائع يطأطئ رأسه ويبصبص كالكلب ويهز ذيله لأبي الحسن الزاهد، أبى أن يأكله، وجعل يمسع جسده بأبي الحسن الزاهد. الذين رأوا المنظر كبروا وفتح بقية الناس عيونهم، فإلى المشهد الغريب العجيب. ليس هذا رواية من الروايات ولا فيلم من الأفلام الهندية، إنها حكايات الصالحين الذين عرفوا الله، والله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله مع الذين اتقوا معية النصرة والتأييد. ثم إذا بأبي الحسن الزاهد يحل قيده ويفك وثاقه، قال له أحمد بن طولون معتذرا، يعتذر إليه لما فعل، وقال له: بربك يا أبا الحسن، أين ذهب مخيلك؟ خيالك مشى وين؟ وأين طارت شواردك؟ سرت وين؟ قال: كنت على وضوء، كنت أفكر هل لعاب الأسد طاهر أم نجس، ينقض الوضوء أم لا. إنه يفكر في مسألة فقهية، والأسد قد أقبل عليه. إن الذي يعامل الله بصدق ونية وإخلاص يكفيك ويعينك ويسخر لك الناس، حتى الملوك والرؤساء يسخرهم لك. إن ابن أبي ذئب وهو من علماء العصر العباسي، وله حلقة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل شيخ عنده حلقة في ركن. دخل أبو جعفر المنصور المسجد، قام المسجد طلابا وشيوخا، حتى طلاب ابن أبي ذئب قاموا. أما أبو ذئب كان قد مد قدمه، مد كراعه وقاعد بدرس. الناس قاموا، عاين لقى أبو جعفر المنصور ما قام. قال له أبو جعفر المنصور: ما راعه هؤلاء جميعا، جلس دول ما وقف، خلد كلهم وأتى وقف عنده. قال: لما لم تقم إذ قام الناس؟ قال: كدت أن أقوم، فذكرت يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال أبو جعفر للجنود: دعوه، والله ما من شعرة في جسمي إلا قامت. ثم ذهب إلى القصر وأرسل إليه مخرمة، مخرمة سرة بتاع الدراهم ودنانير. السرة دي كانت أسماء كثيرة، أظن ما قادر يشيلها، قال لك بيد الاثنين شالها. وأتى إليه في الدرس وقال له: المنصور سيدي يريد أن يكرمك وأرسل إليك بهذه المكرمة. قال له ابن أبي ذئب: رد إليه مكرمته وقل له: إن الذي يمد رجله لا يمد يده، المد كراعه غمد يده، ويومك تمد يدك ثاني كراعك ما تقدر تمدها، لأنه بكون يعني كسر عينك. العلماء كسر عينه شنو؟ ما دين ايده ما مستعفين. العلماء يومنا اللي مد يده ثاني ما بيقدر يمد كراعه. الحاكم كان جاء بيقول له: انت احسن زول، وانت امير المؤمنين عمر بن الخطاب ذاته، وانت خالد بن الوليد. يقول له: شوف الكذب، كذابين بالله. دي العلماء، علماء يشكلوا قدر ذا، يحكي خالد بن الوليد ذاته يشكلوا ذا. ذكروا بالله: ان الذي يمد يده لا يمد رجله، يعني انا قدرت امد كراعي جبال لانه ما مد يدي، لكن بعد ما اشيل منكم ثاني كان جامع بقوم، كان ما دار اقوم بقوم عشان قروش ولا داني ليها. لذلك احفظ الله يحفظ، يسخر لك الدنيا، التجار، العلماء، القضاة. من خاف الله خافه كل شيء، اي دول يخاف منه. ومن لم يخف من الله خاف من كل شيء. المن خاف من الله اي حاجه يخوفه، الفارق يخوفه، وناس الامن يخوفه، وبونس الحركه يخوفه، كويس، وناس مكتب التفتيش يخوفه، كويس، وناس المحليه يخوفه، وضابط الصحه يخوفه، كويس، ورئيس المحليه يخوفه، والمحافظ يخوفه، والوالي يخوفه، والوزراء يخوفه. يا اخي حاجه تخوفه، مرض تخوفه في البيت، خلي البقيه يدك، مرض تخوفه. لذلك من لم يخف من الله خاف من كل شيء. احفظ الله يحفظك، جد احفظ اوامر الله، والله لا يضيعك في شيء، لا في دين ولا في دنيا، لا في مال ولا في بدن ولا في ذريه ولا في مصالح ولا في منافع. اسال الله تعالى ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يتقبل منا واجمعين. اللهم احفظنا بالاسلام قائمين، واحفظنا بالاسلام قاعدين، واحفظنا بالاسلام راقدين، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك يا رب العالمين، ولا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا يا أكرم الأكرمين. اللهم عنا على الطاعات وجنبنا المنكرات وارزقنا حب المساكين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الاستفادة من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم علمنا من السنة ما جهلنا، وذكرنا من القرآن ما نسينا يا رب العالمين. اللهم اجعل الكتاب في الأمة قائمة، والسنة في الأمة حية طاهرة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بالكتاب وانفعنا بالسنة يا رب العالمين. اللهم احشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه، وارزقنا شفاعته يا رب العالمين، واجعلنا من جنده وحزبه المفلحين في الدنيا وفي الآخرة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم.